السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وزوجاته وسلم، ثم أما بعد، فمعنا كتاب الداء والدواء للإمام شيخ الإسلام شمس الدين أبي بكر ابن قيم الجوزية عليه رحمة رب العالمين. وكتاب الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، هو كتاب يتكلم في الرقائق ويتكلم في علاج الأبدان والقلوب. هذا الكتاب يبين أن سبب كل داء، أن سبب كل داء وبلاء إنما أصله الذنوب والمعاصي. وبين ابن القيم من خلال سرده لهذا الكتاب المبارك أن دواء هذه الابتلاءات التي يبتلى بها العبد إنما في طاعة الله عز وجل. هذا هو موضوع الكتاب، يدندن حول هذا المعنى ويؤكد أن كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما فيهما علاج كل مرض، سواء كان في البدن أو في القلب، سواء كان من الأمراض المعروفة بين الناس أو من الأمراض التي تنتاب القلوب من الحقد والحسد والغل والهم والغم والضيق وغير ذلك مما يصيب العبد. فبعد أن بنى هذا الأصل أخذ يبين أنواع وعقوبات المعاصي، فسرد فيها شيئا كثيرا، ثم ذكر أن الصراط المستقيم الذي أنت تسأل الله عز وجل أن يهديك إليه في اليوم على الأقل 17 مرة بعدد ركعات اليوم مما افترضه الله عز وجل عليه. هذا الصراط المستقيم وهو لزوم طاعة الله عز وجل، هناك 5 أشياء تحجب عن هذا الصراط، أو هذه 5 حجب عن الله عز وجل، تحجب العبد عن طاعة الله عز وجل وعن القرب لله عز وجل. فذكر منها الشرك الذي يناقض التوحيد، وذكر البدعة التي تخالف السنة، وذكر الغفلة التي تناقض الذكر، وذكر الشهوة التي تناقض الأمر، وذكر أيضا الهوى الذي يناقض الإخلاص. هذه الحجب التي تبعدك عن الله عز وجل. إذن فالمفترض على العبد أن يسعى في إزالة هذه الحجب وهذه العوائق التي بينه وبين الله عز وجل. هذا شغلك الشاغل، أن تحقق التوحيد لله عز وجل، وأن توحده وأن تعبده حق العبادة، وأن تصفي قلبك وأعمالك من كل شائبة شرك. الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليطيعون ويوحدون، ده معنى يعبدون. وأن يسعى العبد إلى أن تكون أعماله متابعة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتقي البدع، لأن البدع تحجب العبد عن ربه، وأن يسعى في حرب الغفلة، الغفلة التي تنسي الإنسان ذكر ربه تبارك وتعالى، وأن يسعى أيضا في كف كل شهوة حرام تؤدي به إلى القعود عن أمر الله عز وجل، وأن يسعى إلى أن يذبح هواه بسكين الاتباع والطاعة حتى لا يؤدي هذا الهوى إلى ألا يخلص طاعته لله عز وجل. هذه الحجب والتي سيبين معنا توضيحها إن شاء الله عز وجل فيما يستقبل من هذا الكتاب. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها. إذا ابن القيم يريد أن يفقهنا أكثر ويعلمنا أكثر أن نفهم الذنب، احنا دلوقتي بنفهم طريقة العلاج. حتى لو واحد ذهب إلى طبيب مثلا، فالطبيب بعض الأطباء يعني بيبدأ يشرح للمريض نوع المرض ايه قبل أن يصف له الدواء، بيقول له المرض ده هيئته الفلانية كذا، والمرض ده بيجي بسبب كذا، والمرض ده من الدرجة الفلانية. إذا في كلام من الطبيب مع المريض حول طبيعة المرض، ده بيهيئ المريض أصلا نفسيا أنه يتقبل الأمر ويهيئه إلى الثقة بالطبيب. فكون المريض يعلم طبيعة المرض هذا من فقه المرض الذي هو أحد مراحل العلاج والدواء. مش أول ما بيجي يقول له خد العلاج على طول، اشرح العلاج وخد العلاج، لا، من مهمة الطبيب أنه يشرح المسألة حتى يتضح الأمر للمريض. فنحن لأننا مرضى بالذنوب، وكلنا هذا الرجل، كل ابن آدم خطاء، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذا نحن متلبسون بالذنوب لا محالة. لو أنكم لا تذنبون لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيغفر لهم. إذا الذنب ده شيء مقدر عليه، فالواحد لازم يفهم طبيعة الذنب. ابن القيم يقول إن الذنوب دي درجات وأنواع، وعلى حسب كل نوع ودرجته تكون العقوبة. فالذنب الصغير عقوبته أخف، والذنب الكبير عقوبته أعلى. فمن الذنوب ما يكون نادما عن أصل من أصلين، يعني أي ذنب، إما أن يكون لترك مأمور أو إتيان محظور. أي ذنب بيكون إما أن فيه أمر ربنا أمر به فالإنسان تركه ما عملوش، ده ذنب، أو ربنا نهى عن شيء محظور وحذره فالإنسان عمله فأصاب ذلك الذنب. ده الذنب، أي ذنب لا يخلو من هذين. وهناك ذنوب متعلقة بحق الله عز وجل، وذنوب متعلقة بحق العباد. طب ما هو برضو الذنوب اللي هي متعلقة بالعباد هي في أصلها متعلقة بحق الله، صح ولا إيه؟ لأن أصلا الذي أمرك بأن لا ترتكب الذنب هو الله، فمخالفة الذنب الذي في حق العباد هو في الحقيقة مخالفة لله عز وجل. لكن لماذا سميت بحقوق العباد؟ لأن العباد لهم أن يسقطوها أو يطالبوا بها، فنسبت إليه. يعني واحد أنت وقعت في حقه، لو أراد أن يسامحك له ذلك. حتى في الآخرة، في القنطرة التي بعد جهنم عياذا بالله، في حاجة اسمها قنطرة الأعمال، جسر كده موجود ما بين النار والجنة. بعد أن يخلص المؤمنون من المرور على الصراط يريدون أن يذهبوا إلى الجنة، يبقى صراط صغير، جسر قنطرة. حتى كده في الآية يقول لك قنطرة، عن إيه؟ جسر صغير يعدي ترعة، يعدي أناية، الكلام ده حاجة صغيرة غير الصراط أو الجسر الكبير المنصوب على متن جهنم. القنطرة دي فيها حاجة اسمها المقاصة، إن لا يخلص العبد إلى الجنة إلا أن تسقط عنه حقوق العباد. فيأتي من يحبس عند هذه القنطرة، يأتي إليه الخلق عبدا من النار، ويجد أن من يأتي إليه ليأخذ منه من حسناته، لأنه اغتابه، لأنه صفعه، لأنه ضربه، شتمه، نم عليه، وقع في عرضه، أخذ منه مال حقوق العباد، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت طرح عليه من سيئاته، ثم يعود إلى النار عياذا بالله. ومن العباد من يرضيهم الله عز وجل، إن ربنا يربي اثنين مع بعض بأن يغفر لهم، فيغفر أو فيغفر هذا لهذا، ويرضيان ويدخلان الجنة. فحقوق العباد إنما للعباد الحق في المطالبة بها أو إسقاطها، فده نوع من أنواع الذنوب. والذنوب لها أنواع أخرى، مثل الذنوب الظاهرة والباطنة. الذنوب الظاهرة دي محلها فين، مكانها فين؟ يعني مين يقول؟ على الجوارح، الجوارح اللي هي الظاهرة للناس، ذنب على اللسان، ذنب في اليد، في الرجل، في العين، في غير هذا. دي ذنوب ظاهرة، واحد بيسب مثلا، نسأل الله العافية، ده ذنب ظاهر للناس. لكن هناك ذنوب باطنة. فين الذنوب الباطنة؟ في القلب. وهذه أخطر. واحد قدامك صاغ سليم، لكنه يحمل في قلبه حقدا، حسدا، شركا، غياء، غلا، بغضا لأهل الحق، وهكذا. فده ذنب باطل. إذن الذنوب دي أنواع. أنا كإنسان أريد أن أصل إلى الله عز وجل لازم أفهم، لأن احنا اتفقنا كثيرا أن أول الطريق العلم. أي واحد يسلك الطريق إلى الله عز وجل ما ينفعش يمشي كده وخلاص، لازم يكون على بصيرة، على علم. فذنوب باطنة وذنوب ظاهر. يقول ابن القيم: ثم هذه الذنوب، أي ذنوب بقى، وركز في الأقسام اللي جاية دي، تنقسم إلى أربعة أقسام: ذنوب ملكية، وذنوب سبعية، وذنوب شيطانية، وذنوب بهيمية. ايه الكلام ده؟ لا يخرج ذنب على وجه الارض من هذه الاقسام الاربعة. ذنوب ملكية. ايه الذنوب الملكية؟ المتعلقة بالملك والكبر والجبروت. تحت هذا النوع او هذا القسم حط بقى ذنب العظمة، ذنب الكبر، قهر الناس، استعباد الخلائق، دي ذنوب ملكية. تجد أكثرها عند الملوك أو من تلبس بهذه الأدوية، هذه الأدواء دي ذنوب نابعة عن الواحد حتى إن هو أعلى من غيره، زي فرعون كده. قال ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى. ذكر عنده الكبر، عنده جميع الذنوب الملكية. إن فرعون علا في الأرض، شايف نفسه أحسن واحد أعلى واحد، لحد ما هو لما قدر يشوف نفسه أعلى أعلى وصل إلى سقف العلو، أنا ربكم الأعلى. لو في كلمة أو في منصب أكثر من منصب الربوبية لكان قاله، لكن ما حدش يعرف في العقول ولا في الشرائع ولا في الفطر ولا في التاريخ منصب أعلى من منصب الرب. لذلك تفرد به رب العالمين تبارك وتعالى. هو فرعون الذنوب الملكية اللي عنده رفعته لفوق، حتى قال بهذا القول الذي لم يقله غيره. فدي اسمها الذنوب الملكية، أن ينازع الله الربوبية. ربنا سبحانه وتعالى يقول كما في الحديث القدسي الصحيح: العزة إزاري والكبرياء ردائي. يعني هذان الصفتان، هاتان الصفتان خاصتان بالملك تبارك وتعالى. من نازعني فيهما ألقيته في النار ولا أبالي. ليه؟ لأن هذا ينازع الله في ربوبيته، ده مصير النار، لا عقوبة له إلا ذلك، ولا يرحمه رب العالمين. إن هو جاء على سقف المناصب وأراد أن يحتلها، ينازع الله في ربوبيته سبحانه وتعالى. فدي الذنوب الايه؟ الملكية. شوف الكلام ده ممكن يكون انت ما تلاقيش واحد ممكن يقوله كده بسهولة، لكن لما تعلم ان القول على الله بغير علم داخل في الذنوب الملكية دي، تعرف ان الامر ده وقع فيه كثير من البشر. الواحد يتجرأ ليقول على الله ما لم يقله الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: إنما حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. شوف انت الترتيب: الفواحش الظاهرة والباطنة، الإثم عموم الذنوب، البغي بغير الحق اللي هو الاعتداء على الناس، والبغي له أنواع كتير. بعد كده إيه؟ وأن تشركوا، فوق الشرك، جعل أعلى هذه الذنوب التي حرمها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. شوف ده أعلى من الشرك، وإن كان هو من جنس الشرك لكن أعلى الشرك. إن واحد يقول قال الله كذا ولم يقله الله، ده كأنه يفتري على الله عز وجل. هو بالفعل يفتري على الله عز وجل. ده داخل في الذنوب الإيه؟ إيه اللي خلاه يقول كده أصلا؟ اللي خلاه يتجرأ ويقول على رب العالمين ما لم يقله؟ عنده الكبر. الكبر أوصله إلى أن يقول ذلك. ذنوب ملكية. لا، هو بيقول الكلام ده قصدا أم بغير قصد؟ طبعا اللي بغير قصد هذا يعني لا شيء عليه إن شاء الله عز وجل، إلا أن يكون جاهلا. يعني واحد برضه ما عندوش علم وقاعد يتكلم هو مش عارف، لا ما هو كده يعني يوقع نفسه فيما لا تحمد عقباه. لكن انا بتكلم على واحد يعلم الحق ويفترع الله عز وجل، زي اليهود مثلا افترع الله عز وجل كثيرا من الامور كما في الكتاب والسنة. الذي بعد ذلك الذنوب الشيطانية. الشيطان اول اللي هو ابليس، اول ما فعله الحسد آدم عليه السلام. فتلاقي الذنوب الشيطانية دي داخل فيها الحسد والبغي الحقد الغل ده بيدخل فيها اضلال الناس. ما هو عد بقى الشيطان بيعمل ايه؟ لاغوينهم اجمعين، لاضلنهم، ها، لامرنهم. الشيطان دي بقى من صفاته، من صفات اضلال الناس، الامر بالباطل، تزيين المنكر، النهي عن الحق والصد عن سبيل الله، ده كله داخل في الجنود الشيطانيه الابليسيه. عشان كده لما تعرف ليه النبي عليه الصلاه والسلام لما في حديث حذيفه هل ياتي بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخن في شوائب، ما دخنه؟ قال اناس يهدون بغير هدي من بني جلدتنا ويدخلون بأسفلتنا يهدون بغير هدي، الى اخر الحديث. فيه لهم قلوب كقلوب الشياطين، في جثمان انس، واحد انس قدامك لكن قلبه قلب شيطان. ايه قلبه قلب شيطان؟ يعني امتلأ قلبه بالذنوب الشيطانية، ومنها انه يضل الناس. عشان كده المبتدع اللي هو بيدعو للبدعة، اللي هو بيدعو للبدعة ده بيزين البدعة للناس ويريد أن يستدل عليها، ويهاجم الأدلة التي تدل على الحق. هو قاعد إيه؟ المبتدع ده قاعد على الصراط المستقيم يضل الناس، مش الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، يعني قاعد على طريق الهجرة والعبادة والدعوة والكلام ده، الشيطان قاعد. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. المبتدع نفس الكلام، عشان كده هو الشيطان قاعد يصد الناس عن حق. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة أو الصلاة في المساجد التي فيها قبور، وأمور كثيرة. إن من أشر الناس يوم القيامة من اتخذ القبور مساجد. ده في تفصيل، لكن ده مش موضوعنا. لكن الموضوع ايه؟ ان تلاقي واحد ينبت في كتب اهل العلم ليخرج ما يدل على جواز عبادة القبور، وعلى جواز ان الانسان يستقبل القبر ويطوف حول القبر والكلام ده. يبقى الادلة الحقيقية موجودة، وده قاعد يدور على اي حاجة ليضل الناس. ده الشيطان، هذا قلبه قلب شيطان، ذنوب شيطانية. ومنها الذنوب السبعية، السبع، الوحش. ينجم عن هذه الذنوب الاعتداء على الناس، العنف، الغضب. والغضب ده إذا الإنسان غضب فإنه يشبه السباع، يعمل أي حاجة. عشان كده جميع هذه الذنوب سميت بالذنوب السبعية نسبة إلى وحوش الحيوان وسباع الحيوان، الغضب والعنف والاعتداء والكلام ده كله. قال وأما الذنوب البهيمية، إيه الذنوب البهيمية؟ التي تنشأ عن اعتبار الإنسان نفسه كالبهيمة. البهيمة دي كل غرضها إيه؟ تأكل وتشرب وتتناكح، بس كده هي البهيمة كده. إنما سميت بهيمة ليه؟ لأن الله عز وجل أبهمها عن العقل. هنا مفيش، الله عز وجل شبه الكفار فقال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يبقى الذنوب بتاعه البهيميه دي ينجم عنها الشره، كثره الاكل، قاعد ياكل ياكل هو مش في دماغه، كثره الاكل، كثره الوطء والجماع، كثره الشرب. في حد ذات الامر ده ليس بحرام، لكن هذا يضره الى التكاسل عن الطاعه. صح، كثره الاكل ها تؤدي إلى الكسل، والبعد عن الطاعات بل وإتيان الذنوب. حتى قال العلماء أن الذنوب البهيمية تؤدي إلى الذنوب السبعية وتؤدي إلى الشيطانية وإلى الملكية. لو واحد يريد أن يأكل ويتمتع كما يريد كالبهائم في سبيل الحصول على ما يريد ممكن يؤدي به ذلك الأمر إلى الذنوب السبعية، يحقد ويحسد ويغل عشان أنا عايز ده اللي عند فلان، يؤدي به إلى الذنوب الشيطانية فيغضب ويعتدي على الناس ويأخذ اللي معاه. يبقى البهيمية اللي فيه أدت للشيطانية وأدت للسبعية، وإذا استمر به الأمر بعد ذلك وأصبح إنسان سبعي معتدي ممكن يؤدي به ذلك إلى العلو على الناس والعظمة والكبر ومنازعة الله الكبرياء والربوبية. شوف هي بدأت الأول بإيه؟ بالذنوب البهيمية. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن أكثر ما يدخل الإنسان النار الأجوفان. إيه الأجوفان؟ الفم والفرج، دول أكثر حاجتين بيبدأ منهم دخول النار. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم من ضمن لي ما بين لحييه اللي هو الفم وفخذيه يعني الفرج ضمنت له الجنة، ضمنت له الجنة. إذا الإنسان لو حفظ نفسه حفظ لسان وحفظ فرج ما عليه شيء، لأن معظم الظروف تأتي من وراء هذين. كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذا الذنوب تنقسم أنواع، وتنقسم الذنوب أيضا إلى كبائر وصغائر، وهذا قد دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة والتابعين والأئمة أن الذنوب كبائر وصغائر. يعني قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إذا ربنا وضح في القرآن إن فيه كبائر وسيئات صغائر، تمام. والله عز وجل أيضا قال والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إيه اللمم؟ اللي بيلم به الإنسان، يعني الحاجات اللي هي إيه؟ الصغيرة اللي أصغر من الصغائر كمان. بعض أهل اللغة أهل العربية بيقول إن إلا هنا في الآية بمعنى واحد، يعني يجتنبون كبائر الإثم والفواحش واللمم. فإذا القرآن ورد فيه مسألة الكبائر والصغائر، والسنة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. إذا السنة ورد فيها تسمية الذنوب بأن هي إيه؟ كبائر. لكن الحديث ده عايزين نفهمه كويس. دلوقتي واحد بيسأل الجمعة للجمعة تكفر ايه؟ ما بينهن، يعني ذنوب الاسبوع تمسح بسبب صلاة الجمعة واللي بعديها، هل يغفر فيها الكبائر ام الصغائر فقط؟ ده على خلاف بين العلماء. بس انا عايزك تفهم ازاي المساله جاي. اللهم صل على محمد عليه الصلاه والسلام. دلوقتي بعض اهل العلم بيقول ان هي الصغائر فقط بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتنبت الكبائر. يعني طول ما انت طول الاسبوع صليت الجمعه ومستني الجمعه اللي بعديها او من العمره للعمره او من المغرب للعشاء او من الظهر، يعني كما في الحديث اجتنبت الكبائر اللي احنا نعرف ايه هي الكبائر اصلا بعد شويه، ومحافظ على نفسك كويس قوي ففي صغائر انت برضو بتيجي غصب عنك او يعني بتلم بيها نتيجه السهوة الفطره او الطبيعه الانسانيه والكلام ده. فهذه اشياء تغفر بشرط ان يجتنب المرء الكبائر. بعض اهل العلم قال لا، بل تغفر الكبائر ايضا. والثانيين رد عليهم قال لا، الكبائر محتاجة ايه؟ توبة لوحديها، مش الجمعة الجمعة قاعدة تاخد في طريقها السيئات والصغائر، لا ده محتاجة الكبائر دي توبة خاصة، عملت كبيرة ومحتاجة ان انا استغفر واتوب واندم واعمل اللي هي شروط التوبة. شوف بقى محققي العلماء اللي هم بيقولوش الكلام وخلاص، منهم ابن القيم قال كلام في غاية النفاذ. عشان كده الأئمة زي ابن القيم وابن كثير وابن تيمية وغيرهم، هؤلاء من محققة العلماء الذين هضموا أقوال أهل العلم المتقدمين والمتأخرين، واستطاعوا أن يبينوا الأمور بتحقيق دقيق. قالوا أن هذه الأعمال سواء الجمعة للجمعة أو الصلوات أو العمرة أو الحج أو الكلام ده، لو أنت عملت العمل قد لا يستطيع العمل أن يكفر حتى الصغيرة. ليه طيب؟ أنا صليت الجمعة اللي فاتت ومستني الجمعة اللي جاي، فالجمعتين مش قادرين يكفروا الصغيرة. ليه؟ لان هذه الاعمال ضعيفة. عاملة زي ايه؟ زي الدواء الضعيف، الدواء اللي هو المحلي. الدواء المحلي الواحد ياخده فيش نتيجة، مضروب، او المادة اللي فيه عشان رخيص، ها المادة الفعالة بسيطة، يجيب حاجة مستوردة او حاجة غالية المادة الفعالة بتاعتها اقوى او فعالة او بتركيز اعلى، يجيب نتيجة في يومين ثلاثة على طول. اما الثاني ضعيف، ويقول لا خد ده احسن جاي يخلص معاك، صح؟ اذا الدواء نفسه ايه؟ فيه قوة. فاذا ضعفت قوة الدواء لم يستطع ان يأتي على المرض، الكلام ده معروف. فاذا ضعفت قوة العمل، صلاة تعبانة، واحد بيصلي الجمعة وهو بيعمل كده، تلاقي اصلا الخطيب قال ايه ولا راح فين ولا عمل ايه، تقول له الخطيب اتكلم عن ايه، يقول لك الخطيب كان بيقول اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. طب ايه موضوع الخطبه؟ والله يا شيخ انا كنت تعبان امبارح مش قادر. فدي صلاه جمعه تعبانه بالنسبه له، لا تستطيع ان تكفر صغائر الاسبوع، فضل ان احنا نفكر في الكبائر اصلا. وهناك إذا ارتفعت قوة العمل تستطيع تكفير الصغائر. وهناك من إذا توافر لعمله الإخلاص والإتقان قضت على الكبائر. يبقى حتى هذه الأعمال الأسبوعية أو العمرة أو الكلام ده تستطيع تكفير الكبائر بشرط أن تكون أعمالا بإخلاص وإتقان. يبقى الإنسان اللي هو بيصلي الصلوات الخمس بإخلاص دون رياء ويجتهد أن يتابع النبي عليه الصلاة والسلام، هو واحد كل شغله إن هو يقرأ النبي كان بيصلي إزاي عليه الصلاة والسلام، فقعد يجاهد نفسه اللي هو يعمل زي النبي عليه الصلاة والسلام، قعد يحاول يحاول 10 سنين 15 سنة بقى هو صورة صفة الأصل من الأحاديث. ما دي محتاجة دربة وخبرة وممارسة. انت عارف الامام ابن حبان ليه كتاب اسمه صحيح ابن حبان، اسمه اصلا التقاسيم والانواع. علاء الدين ابن بلبان هو اللي ايه، هو اللي رتبه عشان كان صعب الترتيب يعني. ابن حبان بيقول ذكرت في هذه التقاسيم او الانواع في هذا الكتاب 500 سنة عن النبي في الصلاة. ده في الصلاة ده، فخد بالك ان واحد طول حياته قاعد يركز في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما يجي يصلي عرف سنة يبدأ يطبقها يبدأ يعمل ده. أصلا إنسان دماغه إيه مجهولة أهو ده صلاته بإخلاصها ومتابعتها وإتقانها تكفر الكبائر كلها بحسب قوة العمل. أما بضعف العمل ممكن العمل ما يعملش حاجة أصلا، حتى إن العمل ممكن يبقى اسمه أسقط الفريضة بس ولا ثواب له فيه. في أعمال كده زي واحد مثلا صام رمضان وطول النهار بقى أفلام وتمثيليات ويشفن ده ويعمل ده و و و و العلماء بيقولوا صيامه صحيح. ليه؟ لأنه هو أتى بالصيام، الصيام امتناع عن الأكل والشرب والجماع، لكن لا ثواب له. يعني مش حسب ان هو ما صامش، لكن الثواب ولا حسن بل سيئات. ليه؟ لانه الصيام ضعيف باهت فضل على ان يكون هذا الصيام مكفرا للذنوب ومكفر رمضان بقى وليله القدر والكلام ده. اذا هذه الكبائر والصغائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات يعني ايه؟ المهلكات اللي هي الكبائر اللي هي توبق او تهلك صاحبها. قيل: وما قلنا يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الذنب أكبر؟ طبعا ده كل ده أدلة أن في كبائر، ان الذنوب زي بعضها في اكبر وفي كبير وفي اصغر وفي صغير. اكبر عند الله قال: ان تدعو لله ندا وهو خلقك. يعني واحد يشرك بالله وربنا اللي خلقه، ده اكبر الكبائر واكبر الذنوب. قيل: ثم اي؟ قال: ان تقتل ولدك مخافه ان يطعم معك. زي ما العرب كانوا بيقتلوا اولادهم من الفقر. قال: ثم اي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. وده أعلى أنواع الزنا كما ذكرنا سابقا، لأن يزني الرجل بعشرة أبيات خير له من أن يزني بامرأة جارك كما ذكرنا سابقا. فأنزل الله تعالى تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الآية دي نزلت موافقة إيه؟ لكلام الله تعالى في ترتيب الآية. طب الكبائر ليها عدد، بعض الصحابة قال أربعة، الكبائر أربعة، بعضهم قال سبعة، بعضهم قال تسعة، بعضهم قال سبعين، مختلف في عدد الكبائر. لكن أبو طالب المكي ده أحد العلماء الذين يتكلمون في السلوك والرقائق وغير هذا، قال كلاما نفيسا، قال: جمعتها من أقوال الصحابة فوجدتها أربعة في القلب. لأن الكبائر أربعة في القلب، وهي الشرك بالله والإصرار على المعصية، ودي نقطة في غاية الأهمية ورد بها بعض الآثار. لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، بيروى عن عبد الله بن عباس أو غيره. يعني الشيء الصغير إذا أصر العبد على فعله هو صغير. نظرة، ما هو النظرة دي صغيرة مش زي الزنا، الزنا كبيرة. لكن في فرق ان واحد نظر نظرة وما عملهاش تاني او مرتين، لكن واحد متعود على ذلك. فالصغيرة ترتفع الى كبيرة بشيء واحد، ايه هو؟ الإصرار، مصر ان يعصي الله. فقرينة الإصرار رفعت الصغيرة الى كبيرة، وده شيء في غاية الأهمية. إن أي ذنب مهما استهان به المرء وأصر عليه يعد من الكبائر التي لا تكفر إلا بتوبة منه. قال: أربعة في القلب: الشرك بالله والإصرار على المعصية والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله. ده من السبب ان الواحد يعمل اللي هو عايزه وما يفكرش في العقوبة ابدا، هذا امن مكر الله عز وجل. او ان واحد يعمل ذنب ويظن ان الله عز وجل لا يغفر له، ده القنوط من الرحمة واليأس من رحمة الله عز وجل. وأربعة في اللسان: شهادة الزور، وقذف المحصنات، واليمين الغموس، والسحر اللي بيقول طلاسم وعقد واشياء بلسانه، ده من ايه؟ من الشباب. وثلاث في البطن: شرب الخمر، واكل مال اليتيم، واكل الربا، دي من الشباب. واثنان في الفرج: الزنا واللواط، هذه من الكبائر. واثنان في اليدين: القتل والسرقة. وواحد في الرجلين وهو الفرار من الزحف، ان التولي يوم الزحف ده من الكبائر، ان يلتقي جيش المسلمين وجيش الكافرين فيفر المسلم، ده اسمه تولى، يعني اعرض وفر يوم الزحف يوم القتال، ده من الكبائر. قال: وواحد متعلق بالجسد كله، يعني أربعة في الحرب وأربعة مش عارف فين وثلاثة فين، لكن في ذنب من الكبائر متعلق بجميع البدن، حقوق الوالدين، نسأل الله العافية، كما قال أبو طالب المكي، حقوق الوالدين متعلق بالبدن كله، لأن هو طبعا ممكن لسانه يعق به والديه، ويده إذا تعدى عليهما، ورجله لئلا يأتي أمرهما الذي يحبان، وبطنه وفرجه وغير ذلك، كل ده من عقوق الوالدين. لكن بعض أهل العلم عشان يعرف الكبائر وضع لها تعريف، قال الكبيرة ما لهاش عدد، إذا قسمها العلماء اللي قالوا زي الصحابة اللي قسموها بعدد معين، أو زي أبو طالب المكي اللي قال الأعداد دي، قال: كل ما نهى الله عز وجل عنه في القرآن كبير، وكل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في السنة صغير. ده تعريف للكبيرة عند بعض أهل العلم. بعضهم قال: لا، الكبيرة كل ما توعد عليه بالعقاب أو الغضب أو اللعنة، إن ربنا توعد حد بالغضب لا يكلمه يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه ولا عذاب أليم، ده يبقى كبيرة. أو ربنا يلعن فاعله في القرآن أو في السنة، أو توعده بالغضب، ها؟ أو الكلام ده من الكبائر. بعضهم قال: لا، الكبيرة كل ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعد أو وعيد في الآخرة، إن ربنا يتوعد صاحبه في الآخرة أو جعل له حدا في الدنيا زي القتل والسرقة والكلام ده كله. وقالوا غير هذا. فالعلماء بيقولوا ان اصل هذه الكبائر ان هي تنبع من الجرأة على الله، اي ذنب يتجرأ العبد به على الله عز وجل فهو من الكبائر. عايزين يقولوا ان الكبيرة ملهاش غير المسألة دي، اي ذنب في جرأة على الله بيسموه كبيرة. إذا العلماء مختلفين في معنى الكبيرة وفي وصف الكبيرة، لكن غالب العلماء بينص على أن الصغائر تتحول إلى كبائر بالإصرار، وعلى أن الكبائر ما توعد عليه بعقاب أو عذاب أو غضب أو لعنة أو غير ذلك مما ورد في كتاب الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله: إن الله عز وجل أرسل رسله وأنزل كتبه وخلق السماوات والأرض لسبب. الآية معروفة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حتى في الآيات الأخرى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، ليس هزلا ولا لعبا ولا لعمارة الأرض ولا كلام أيضا. لقد خلق الله الإنسان لعمارة الأرض، الكلام ده مش مظبوط، لا، ده ضد الآيات أصلا. عمارة الأرض دي حاجة تيجي في المرتبة الثانية الثالثة ماشي، لكن الهدف الأول من خلق العباد هو الطاعة والعبادة والتوحيد. قال الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. ليه يا رب؟ ليه خلقت السماوات والأرض وسبع أراضي وسبع سماوات والأمر يتنزل بينهن؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، عشان نتعرف على علم الله عز وجل وعلى قدرة الله عز وجل. ده من ضمن أهداف الخلق. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. الحج ده كله، الهدي اللي هو بيهدى للكعبة والقلائد اللي هي بتحط في عنق البعير عشان يتعرف ان ده مهدي للكعبة، كل ده ليه؟ لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض، وان الله بكل شيء عليم. ده كل الحج ده لنعلم ذلك المعنى. إذن كل ده للتعرف على الله وأسمائه وصفاته وطاعته وتوحيده تبارك وتعالى. أيضا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الرسل أتت بالبينات والكتب والميزان الذي أنزله الله عز وجل. ليه؟ ليقوم الناس بالقسط. القسط اللي هو العدل، وأعدل العدل التوحيد، وأظلم الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. إذا ليقوم الناس بالقسط، إن هو واحد لتوحيد الله عز وجل. إذا الآيات كثيرة والأحاديث كثيرة إن الهدف من وجودنا على هذه الأرض ومن خلقنا توحيد الله وطاعته والقيام بأمره. دي لازم تكون في دماغك، لان ده ينبني عليها اشياء كثيره. يقول، خلي بالك بقى، ومن اعظم القسط التوحيد، وهو راس العدل وقوامه، وان الشرك لظلم عظيم. شوف بقى، اذا المقصود من الخلق ايه؟ التوحيد. فكلما كان الذنب، اي ذنب، ضد هذا المقصود كان أكبر. يعني الشرك ده أكبر الكبائر، معروف. ليه أكبر الكبائر؟ لأنه هو ضد إيه؟ التوحيد. فأنت حط التوحيد كده وحط الظروف حواليه، كل ما الذنب كان ضد التوحيد كل ما كان من الكبائر. الشرك أكبر الكبائر لأنه هو بيطعن في التوحيد أصالة. بعد الشرك يأتي عقوق الوالدين، يأتي ترك الصلوات، يأتي الزنا، يأتي القتل. الأشياء دي تطعن في التوحيد، لأنه كيف يزني العبد وهو يعلم أن الله يراه؟ عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. أثناء الزنا هو رفع عنه الإيمان. الإيمان كالظلة، ما بنقولش الإيمان فارقه. ده قول الخوارج. الخوارج يقول لك إيه؟ هما ثلاث فرق. الخوارج يقول لك هو بيزني كافر. كافر ليه يا عم؟ يقول لك النبي قال لا يزني زنا حيث هو مؤمن، يبقى هو كافر. لا، مش كده. ما تشوف الأحاديث اللي بعديها اللي بتفسر الأحاديث، ما الأحاديث بتفسر بعضيها. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الإيمان وقال إن الإيمان يرتفع عنه كالظلة. يعني الإيمان يفارقه لكن يكون متصل بالإيمان، يكون في أحط درجات الإيمان وأضعف درجات الإيمان. فأهل السنة خلوا ما بين الزاني والمؤمن الإيمان وصل وسبب، في وصلة بينهم. الخوارج قطعوها فكفروه. المرجئة اللي هم عكس الخوارج قالوا لا يضر مع الزنا إيمان، مع الإيمان زنا. هو بيزني مؤمن وهو بيزنيش مؤمن، كله زي بعضه. عشان كده قالوا إيمان جبريل وميكائيل كإيمان كل الناس، وإيمان الناس كلها زي إيمان جبريل وميكائيل، ما يفرقوش في الإيمان. فأنت حط التوحيد، وأي شيء يقرب من ضد التوحيد يبقى ده من أكبر الكبائر. فبهذا تستطيع أن تعرف الكبائر وسر الكبائر. كلما كانت الكبائر تنافي مقصود الله في خلقه كانت أكبر وأشد. وكلما كانت الطاعات والواجبات تحقق مقصود الله في خلقه كانت أفرغ وأوجب. كل ما كان الطاعة تحققت، عشان كده الجهاد يحقق التوحيد، عشان كده كان الجهاد من أوجب الواجبات، الصلاة من أوجب الواجبات لأن تحقق التوحيد، يصلي العبد لربه وهكذا. فالتوحيد مدار الأمر وعليه يكون هذا الأمر. لذا قال: فلما كان الشرك بالله منافيا بالذات لهذا المقصود كان من أكبر الكبائر على الإطلاق. عشان كده ربنا عمل إيه؟ حرم الجنة على المشرك الوحيد الذي لو مات على الشرك مفيش أمل، المشرك مفيش أمل أبدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ليه طيب؟ اشمعنى الشرك؟ ما واحد ممكن يزني ويموت في الزنا ويعفو عنه الله يوم القيامة تحت المشيئة. احنا عندنا في القاعدة في أهل السنة كده ان جميع الذنوب الا الشرك تحت المشيئة ان لم يتب منها العبد، كما في حديث عبادة بن الصامت، حديث بعث العقبة كان في الصحيحين. اي ذنب الواحد ما تبش منه يموت عليه امره الى الله، ان شاء غفر له وان شاء عذبه. طبعا لو تاب خلاص مسألة منتهيه، تاب لكنه ما عملش حاجة، لكن يبقى حسنات كمان. لكن لو ما تابش، واحد مات وبيزني، مات وبيسرق، مات وبيقتل، هذا امره الى الله، لا يحكم فيه بشيء الا الشرك. ليه الا الشرك؟ اللي فهم اللي احنا قلناه من شويه هيفهم السؤال اللي جاب، لان الشرك ده رقم واحد ضد التوحيد، هو ده المشرك بيعطل المقصود الذي خلق الخلق لأجله. عشان كده المشرك حرم الله عليه الجنة، لا يقبل منه عمل أبدا. أمر الله بجهاده، وأيضا هذا من الأمور التي في صفات المشركين وفي التعامل معهم. إذن ده لب المسألة. في المرات القادمة إن شاء الله عز وجل هيتكلم ابن القيم عن الشرك اللي هو أعلى الذنوب وأعلى الكبائر بصورة أوضح، تخلي الواحد يراجع إيمانه، يجي مهمتي ومهمتك إن أنا أراجع إيماني دائما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إني لأجدد إيماني كل يوم، وما أحسب أني إلى الساعة أسلمت إسلاما صحيحا. شوف قاعد يقول كل فترة براجع إسلامي وبجدد إسلامي وإيماني، وحد دلوقتي أنا مش متأكد أنا أسلمت إسلام صحيح لله عز وجل. إذن العبد لابد أن يفهم الشرك حتى يعرف التوحيد، كما قال القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يجعلنا من الموحدين له تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.